المتواطئون مع أعدائها، مع أعداء السنة من الرافضة الشيعة الأخباث، وما يفعلونه من تنكيل وتعذيب وإجرام على أرض العراق، وما يفعله الروافض في بلاد الشام، وإخوانهم الذين هم من طينتهم وعلى شاكلتهم الذين اجتمعوا معهم في عقيدتهم الباطلة وفي حقدهم على أهل السنة والتنكيل بهم، فأساليبهم واحدة وطرقهم متحدة ومخططاتهم ترمي إلى غاية واحدة، ألا وهي تمرير المخطط الصفوي الفارسي الخبيث الذي تدعمه إيران، التي تسعى لنشر فسادها وسوء اعتقادها في أرض المسلمين وبالذات في أرض أهل السنة. من العجب العجاب أن ترى هؤلاء الذين يقتلون أهل السنة بغير ذنب، شيوخا وأطفالا صغارا، لا لذنب إلا لأنهم من أهل التوحيد ومن أهل السنة، يقتلون هؤلاء ويدعون أنهم يحتفلون بمولد نبي هذه الأمة، يدعون أنهم يحتفلون بمولده ويجعلون هذه المناسبة البدعية التي هي من بدع فرقة من فرقهم الخبيثة، وهي الدولة أو الفرقة الفاطمية التي حكمت بلاد المسلمين برهة من الزمان وأحدثت فيه فسادا عظيما عريضا لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى. الفاطميون هم من ساعد النصارى على احتلال بيت المقدس، هم الذين كانوا سببا في تلويثها وتعليق الصليب عليها. هؤلاء يحتفلون زعموا بمولد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستعرضون قواهم ويجعلون من هذه المناسبة مناسبة لاستعراضات سياسية عسكرية عظيمة كما فعلوا هذا العام في بلاد اليمن، مولد واحتفال لا نظير له، استعراض جمعوا له ملايين البشر وأنفقوا عليه ملايين الدولارات، لا لشيء إلا لجمع أو استدارة الأنظار إلى شرهم وخبثهم. أنهم استطاعوا إجلاء أهل السنة من أرض دماج، وتمكنوا من الاستحواذ على محافظة صعدة برمتها، لا يجرؤ أحد فيها أن يترضى على مثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، لأن هذا عندهم من أعظم الكبائر ومن أشنع القبائح، عاملهم الله بما يستحقون. تمكنوا من هذا تمكنوا من هذا المخطط الخبيث الذي تواطأ فيهم أو معهم عليه الكثير من الأيادي الخفية المعادية للإسلام والمسلمين، وكذلك يفعلون، كذلك يفعل الشيعة، وتاريخهم أسود بخياناتهم لهذه الأمة. فهم الذين فتحوا الباب، فهم الذين فتحوا الباب للماغول على يد وزير من وزراء الدولة العباسية آنذاك، ابن العلقمي الخبيث الذي بسببه سقطت عاصمة الخلافة بغداد، وعاش المغول فيها أعظم الفساد كما يفعل الحوثيون اليوم، وكما يفعل حزب الشيطان في لبنان من تقتيل وإجرام وفساد عظيم يصدق فيه قول ربنا الكريم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ولكننا على يقين، وهذا مصداق قول ربنا جل في علاه: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. خانوا هذه الأمة خيانة عظمى، وكادوا لها كيدا عظيما كبارا، ولا تزال طائفة من الأمة غافلة نائمة عن خبثهم وعن مخططاتهم. ووالله الذي لا إله غيره، إن من مخططاتهم أرضنا التي نطأها وبلادنا التي نعيش فيها، يسعون لتمرير ولتشييع أهلها وإحداث الفتنة فيها، لأنهم بعد ذلك هل كان في مثل هذه البلاد يجرؤ شيعي، وما الشيعة فيها مثلهم كمثل الشياطين الخانسة التي لا تجرؤ أن تظهر ولا أن تفصح بعقيدتها. أصبح الشيعي في بلاد الجزائر يتكلم في وسائل الإعلام ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتجرأ بالطعن في مثل معاوية كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مثل أصحابه جميعا رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وإن هذا التخاذل من السلطات الوصية المسؤولة على حفظ عقيدة هذا البلد والسكوت على مثل هؤلاء الأشرار الفسدة الذين يجرؤون بمثل هذه الجرأة إلا بداية فتنة عظيمة وشر لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى. ثم هؤلاء يتكلمون أو غيرهم يتكلمون ويطعنون في أهل السنة ويصفونهم بشتى الأوصاف، وهابية تارة وعملاء لأمريكا تارة أخرى، إلى غير ذلك من هذه التهم التي يمررها أمثال هؤلاء الأخباث. إن خبر الشيعة الروافض الأخباث على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظيم في كل بلد من بلاد الإسلام، ولسنا في مأمن. إن الآن سهامهم توجه حتى إلى البلاد الإفريقية التي يموت أهلها جوعا، كما كان النصارى المنصرون يفعلون الخبز بالصليب، فإن هؤلاء كذلك الخبز بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشييع بلادهم. إفريقيا الآن، إفريقيا الوسطى التي يموت أهلها جوعا، إجرام وتقتيل للمسلمين فيها، وكأنه ليس لهؤلاء من يتكلم عنهم أو يدافع عن دمائهم وأعراضهم ولو بالموقف، سواء كان موقفا سياسيا أو موقفا دعويا في بيان التحذير من شر هؤلاء. إن هؤلاء وما فعلوه في تاريخهم وما يفعلونه الآن في تاريخهم، بداية لخيانتهم للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذين يدعون أنهم أولياؤه وهم كانوا سببا في قتله، ادعوا له النصرة والمؤازرة، فلما خرج إليهم سحبوا البساط من تحته وفروا وتركوه حتى أردي قتيلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خيانتهم في إسقاط الخلافة العباسية، خلافتهم في إسقاط بيت المقدس، وهكذا خياناتهم الآن. أين هو حزب الشيطان وجنوده وميليشياته المدججة بالأسلحة؟ أين هي من إسرائيل التي تسوم إخواننا المسلمين في فلسطين سوء العذاب؟ أين هي الميليشيات المجرمة الخبيثة كفيلق بدر في العراق وما عندهم من أنواع من الأسلحة، والجنود الذين يجندونهم ويجندون الصبيان منهم؟ قبل يومين نعى فيلق بدر الخبيث جنديا من جنوده قتل في بلاد الشام، عمره لا يتجاوز 17 سنة، لهم من الله ما يستحقون. هؤلاء وكيدهم وعداؤهم للمسلمين في كل مكان. القصد من كلامنا وتحذيرنا وبياننا أن ننبه إخواننا إلى المحافظة على عقيدتهم، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة التوحيد والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأن يتنبه إخواننا من كيد هؤلاء الكائدين، لأنهم غزونا في بيوتنا، ويبلغنا في كل يوم من تشيع من المسلمين حتى في بلدنا، بل حتى في مثل حينا هذا، من تشيع من خلال قناة من القنوات الخبيثة، وأصبح يحدث الناس بظلم أبي بكر وعمر، وأصبح يحدث الناس بمثل هذه العاطفة التي يستغلها الشيعة في مناسباتهم التي يجعلونها مآتم، فيها من البدع والمنكرات، ما الله جل وعلا به عليم. كيوم الغدير الذي يكون في ذي الحجة ويوم الاحتفال بالمولد الذي يكون في مثل هذه الأيام. تعلمون أن في مناسبة يوم الغدير الفارطة في بلاد صعدة التي يستحوذ عليها الحوثيون اليوم يعلن الاحتفال في صعدة برمتها، في سواء كانوا من السنة أو الشيعة، والواجب على أهلها جميعا إما أن يشاركوا الاحتفال وإما أن يمكثوا في بيوتهم، ومن خرج من بيته وهو غير محتفل كان ممن توجه له سهام بطشهم وتقتيلهم وإجرامهم عياذا بالله تبارك وتعالى. إضافة إلى هذه الفتنة العظيمة وإلى هذه البلية الكبرى والشر المستطير الذي لحق إخوانا لنا مستضعفين في كثير من البلاد، يقتلون لا لذنب إلا لأنهم من أهل السنة والجماعة، وهؤلاء يدعون أنهم من أهل الإسلام وهم يكفرون بأصوله ويكفرون بمذاهبه، يكفرون بأصوله القرآن عندهم الذي بين أيدينا محرف، وهو بعض من القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد بزعمهم، والسنة التي نعتقدها وندين الله عز وجل بأنها كلام وحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يردونها برمتها، والسنة عندهم غير السنة التي عندنا، ومذاهب أهل السنة التي انتشرت في هذه الأمة كلها عندهم مذاهب ضالة منحرفة، واسمع لقولي خبيث من خبثائهم يقول: إذا شئت أن ترضى لدينك لنفسك مذهبا ينجيك يوم البعث من ألم النار فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والنعمان أو كعب الأحبار، ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبريل عن الباري. يزعمون أن مذاهبهم إسنادها إلى جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأله تبارك وتعالى أن يكفي إخواننا المسلمين شرهم، وأن يبعد عنهم كيدهم، وأن يردهم خائبين خاسرين. اللهم عليك بهذه الحثالة المارقة من الحوثيين الذين عاثوا في أرض اليمن فسادا، وممن يواليهم في بلاد الشام والعراق وفي أرض الإسلام كلها. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأن يؤمن وأن يؤمننا في وطننا وفي سائر أوطان المسلمين، وأن يبعد عنا كيد الكائدين، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا ربنا ارحمنا وارحم موتانا واشفنا واشف مرضانا، إنك سميع الدعاء. اللهم احفظنا من بيننا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.